بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. من ذا الذي ما ساقط؟ ومن له الحسنى فقط؟ من الذي ما قصر في أداء الواجب؟ من الذي ما ارتكب المحرم؟ من الذي ما خالف السنة؟ كلنا ذاك المقصر، ولكن عرضنا رقابنا لك وأتينا وخضعنا لك واعترفنا لك وسجدنا لك، فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم يا عبادي لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني. الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن الله حق وأن محمدا حق وأن النبي حق وأن البعث حق وأن الجنة حق وأن النار حق. عباد الله، اليوم سوف أتلو عليكم حديثا قدسيا ربانيا، اليوم سوف تسمعون كلمات سمعتموها من ذي قبل قالها الواحد الأحد، ولكني اخترت هذا الكلام لأن في أحد رواته عالم من علماء اليمن كان إذا حدث بهذا الحديث جسع على ركبتيه. حديث ليس أشرف منه لأهل الشام حديث، حديث يهز القلوب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أما من يهز القلب فلن يتعظ ولن يهتدي ولن يرتدع. يقول الله جل في علاه في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ما أشرف كلمة يا عبادي! أنا وأنت لا بد أن نتشرف بهذه العبودية للواحد الأحد، يا عبادي، ونسأله أن نكون من عباده المخلصين. فانظر إلى العظمة والجبروت والملك والمجد يوم جعل كل من سواه عبد، فقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله لا يظلم العباد، والله حرم الظلم على الناس. ومن الظلم العظيم بل أعظمه وأشنعه وأقبحه الشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم، أن تشرك في عبادتك أو سؤالك أو استعانتك أو توجهك أو أي أمر من أمور دينك مع الله شريكا آخر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال سبحانه وتعالى على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه وتعالى: من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. الشرك صور: صرف للعبادة أو السؤال أو طلب العافية والشفاء والعون ممن لا يملك ذلك، إنما يملك ذلك الواحد الأحد وحده. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل وحده هو الذي يملك الضر والنفع والعافية والبلاء ويجلب الرزق، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ومن صور الظلم التظالم بين العباد، ومن أشناعه وأقبحه ظلم أهل العلم والدعاء والإصلاح وذلك بتعداد خطاياهم وجمع سيئاتهم والفرح بعثراتهم والتشنيع بهم وتحذير الناس منهم، خاصة إذا عرف منهجهم الصحيح وطريقهم السديد. وما يفعل ذلك إلا من نقص حظه من طاعة ربه واشتغل بذنوب الناس وترك ذنبه. وإلا فإن الواجب أن يعان دعاة الإسلام وأن يقام معهم قومة صادقة، وأن يساعد أهل الدعوة وأهل العلم والإيمان، وأن يذب على أعراضهم، وأن ينشر خيرهم، وأن تعدد مناكبهم، وأن تسرد فضائلهم، لا أن يتعرضون لسوء أو لتحقير أو لتنفير أو لتجريح، فهذا من الظلم العظيم. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. من الذي يهدي غير الواحد الأحد؟ من الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا الله؟ من الذي وجه القلب ويجعله مخبتا منيبا صادقا إلا الله؟ من الذي أتى بكم هنا وصد غيركم وأنسى غيركم وأهمل غيركم إلا الله؟ هو الذي شرفك بالعبودية والألوهية والربوبية له جل في علاه والسجود والخضوع. ولذلك لا هادي إلا هو. هو الذي هدى بلال بن رباح الحبشي وصرف أبا لهب القرشي الهاشمي فضلا من الله ونعمة. فلا منة علينا على الله. المنة لله، الفضل لله، الحمد لله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فمن صلى فإنما صلى لنفسه لينال حظه من ربه، وطاعته مثابة ومأجورة عند مولاه. فيا عباد الله، استهدوا ربكم، طلبوه الهداية، فإنه مقلب القلوب ومصرف القلوب والأبصار، بيده النور وعنده الإيمان، وهو منزل القرآن ومرسل الخير ولدي عدنان. أمة الإسلام، كيف يهتدي من أعرض عن المسجد كل يوم 5 مرات؟ كيف يهتدي من لا يعرف طريق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والله وتالله وبالله لن تدخل الجنة حتى تسلك سبيل محمد وترك في سفينته عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار. أغلقت أبواب الجنة بعد مبعثه، لن تدخل إلا من بابه، وهو أول طارق لباب الجنة. هو الإمام، هو الأسوة. على حاله تقاس الأحوال، على فعله تقاس الأفعال، على قوله تقاس الأقوال. يدور معه الحق حيثما دار، أصم الله قلبه وسمعه وبصره ومنهجه. يطالبنا بالاقتداء به، والله يأمرنا بأن نتخذه إماما وأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما أحسن الحياة إذا ما كانت على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن حادت عنه فقبحا لها وثناعا وسحقا وويلا وثبورا، كما يقول شاعركم: فإما حياة نظم الوحي سيرها، وإلا فموت لا يسر الأعادي. رضينا بك اللهم ربا وخالدا، وبالمصطفى المختار سهما وهاديا. يصلي عليه الصلاة والسلام فيقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو الإمام الذي تقبل الصلاة إذا كانت على منهجه وأسوته. يحج ويقول: خذوا عني مناسككم. يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. فيا رب، يا أحد، يا صمد، أتيناك اليوم نسألك ثباتا على منهج محمد عليه الصلاة والسلام واقتداء به. أمة الإسلام، يقول سبحانه: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وهذا طلب الرزق منه سبحانه وتعالى. فلا متفضل حقيقة إلا الله، روى الإمام أحمد في كتاب الزهد أن الله يقول: عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري، من الذي يستاهل العبودية إلا الله؟ لا رمز، لا نظام، لا مذهب، لا نحلة، لا حجر، لا كوكب، لا نجم، لا يستاهل العبودية إلا الواحد الأحد، لأنه متفرد بالكمال والجلال والجمال. ولذلك عرف نفسه لموسى فقال: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فإن لم يطعمك الله فلن تجد مطعما. ويقول سبحانه: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهذا طلب فضل الكسوة منه سبحانه وأصلها فلا يعطيها إلا الله. وهذا أسباب الرزق لا يبحث عنها إلا من طريق العبودية والاستغفار والدعاء والمسكنة. ثم تأتي الكلمة العظيمة والبشرى السعيدة: أزفها لكم اليوم وأنتم أبناء الصالحين والفاتحين وأحفاد وائل بن حجر وأبي دريس الخولاني. أقول لكم بشرى من الواحد الأحد: من يغفر الذنوب إلا الله، من يكشف الكروب إلا الله، من يهدي الأرواح إلا الله، من يستجيب إلا الله، من ينصر إلا الله، من يرزق إلا الله. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. استغفرناك فاغفر لنا، تب علينا يا رب العالمين. إنكم تذنبون بالليل والنهار، أنا وأنت والملايين المملينة نقصر في الأوامر، نرتكب المناهي، نقصر في أداء الواجبات، نترك كثيرا من السنن، فإن رفعنا كفنا ودمعت عيوننا واستغفرنا ربنا غفر لنا. الله كم يضم الليل من مقصر، الله كم عرف النهار من تارك للصلاة ومن عاقل للوالدين ومن شارب للخمر ومن كاذب وزان وسارق. ثم يعودون بعد جبال الذنوب إلى علام الغيوب وإلى مصلح القلوب فيقولون: اغفر لنا، فيغفر لهم. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. من ذا الذي ما شاقط ومن له الحسنى فقط؟ من الذي ما قصر في أداء الواجب؟ من الذي ما ارتكب المحرم؟ من الذي ما خالف السنة؟ كلنا ذاك المقصر، ولكن عرضنا رقابنا لك وأتينا وخضعنا لك واعترفنا لك وسجدنا لك، فاعف عنا يا أرحم الراحمين. إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. عودوا إلى الله فقد جرب نحل في الأرض وملاهب وملل، جربت الشيوعية والعلمانية والقومية والوطنية والزرادشتية والمزدكية والمانوية واليهودية والنصرانية، فحرقت وسحقت ولعنت وتفر منها أصحابها، وما بقي إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فأما الزبد فيذهب جفان، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، ولكم الويل مما تصفون. إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي هذا هو الحديث المتصل، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. سبحان القوي، سبحان الغني، سبحان القهار، سبحان الغفار، سبحان الجبار جل في علاه. من نحن؟ حشرات هائمة، ذبان سائمة. من نحن؟ لا نملك ضرا ولا نفعا، لا ندري ما سنموت، ننام فلا ندري ما حولنا. إن المتفرد بالكمال يمدح نفسه بالجلال، يقول: هل تعلم له سميا؟ هل سمي رحمن مثله في العالم؟ ويقول فعال لما يريد، فلا ترد إرادته لا دولة ولا منظمة ولا هيئة. ويقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، ويقول جل في علاه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حمد تصمد له الكائنات، حمد تسأله المخلوقات، حمد يسأل بكافة اللغات، حمد يحتاج له من كافة الجهات. جل في علاه لا إله إلا هو، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. من نحن؟ ما الكرة الأرضية؟ ما العالم؟ ما المجرات؟ ما الكواكب؟ خلقت بكلمة كن. دمر الأرض من أجل لا إله إلا الله 5 مرات، أتى 500,000 بنصف مليون من قوم فرعون فدسهم مع فرعون في الطين، قتلهم، أماتهم، أهلكهم، ثم قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. تفرد بالبقاء وكتب على غيره الفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وتأتي الكلمات الموحية والمؤثرة والصادقة والقاطعة، قال سبحانه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. في الله ماذا يزيد في ملك الله؟ أو صلينا اليوم في المكلا وأن بكينا وأن سبحنا، أو صلى العالم كله، أو سجد العالم كله، أو صام العالم كله، أو حج العالم كله، ماذا يزيد في هذا الملكوت والجبروت والهيبة والجلال؟ لا شيء. خلقنا ويفنينا وخلق غيرنا ودمر أجيالا وأباد أمما وأذهب حضارات، مضينا أمس في حضرموت وقد قرأت التاريخ من ذي قبل، فإذا الدول التي قامت لم يبق إلا حصونها وإلا جبالها وإلا آثارها، فلا سلاطين ولا ملوك ولا دول ولا أمم. قال سبحانه بعدما أهلكهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم نفسا؟ هل تسمعهم في القبور؟ هل تحدثوا لك؟ هل بقي من أشخاص أحد؟ أهم يضحكون؟ بل صامتون محاسبون بأعمالهم، أخذوا فطرحوا في القبور وسئلوا من ربكم؟ من نبيكم؟ ما دينكم؟ هذه هي المسألة. قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. تبارك صاحب الملك تقدس الذي لا تزيده في ملكه طاعة الطائع ولا تنقص من ملكه معصية العاصي جل في علاه. ثم يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. والله لو كفر العالم كله، ولو ألحد على العالم كله، ولو رفض الناس كلهم أن لا يصلوا وأن لا يزكوا وأن لا يصوموا وأن لا يحجوا ما نقص في الملك شيء. خلقهم وهو غني عنهم، رزقهم وليس محتاجا لهم، يطعم ولا يطعم، يحيي ويميت ولا يموت جل في علاه، ينوم الناس ويوقظهم ولا تأخذه سنة ولا نوم. سبحان الله بيده القسط يرفعه، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار. وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. والله لو كفر العالم كله، ولو ألحد على العالم كله، ولو رفض الناس كلهم أن لا يصلوا وأن لا يزكوا وأن لا يصوموا وأن لا يحجوا ما نقص في الملك شيء. خلقهم وهو غني عنهم، رزقهم وليس محتاجا لهم، يطعم ولا يطعم، يحيي ويميت ولا يموت جل في علاه، ينوم الناس ويوقظهم ولا تأخذه سنة ولا نوم. سبحان الله بيده القسط يرفعه، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل جل في علاه وتقدس اسمه. قال سبحانه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله مجري الهواء ومقيم الظلماء ومسير السناء ومن كتب على غيره الفناء ومن تفرد بالبقاء. لا إله إلا هو ولا نعبد إلا إياه. لو كنا كلنا أولنا وآخرنا إنسنا وجننا منذ آدم إلى نهاية الخليقة في مكان الرحم، ثم كل يسأل بما أراد من ملك وثروة وغنى وصحة ورزق وجاه ومنصب، لأعطى الكل ومنح الكل وأهدى الكل وتفضل على الكل، ثم لا ينقص مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. من الذي يرزق هذه الخليقة والعجموات والحيوانات والوحوش والطيور؟ إنه الغني الرزاق جل في علاه. على فاعبدوا له واخلصوا له العبادة واشكروا له واسألوا من عنده الرزق والعافية، فلا يسأل إلا هو وحده. قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأتاه عليه الصلاة والسلام حسين بن عبيد قال: كم تعبد يا حسين؟ قال: أعبد سبعة. قال: أين هم؟ قال: ستة في الأرض، كمن يتجه الأولياء أو القبور أو الأحجار أو الأشجار. قال: ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن لرغبك ولرهبك؟ من لك إذا ضاقت عليك الضوائق؟ من لك إذا اشتدت عليك الشدائد؟ من الذي يدعى في الكروبات؟ من الذي يسأل إزالة الخطر وكشف الكرب؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء. أيها الناس، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من الذي إذا وضع المسجون وراء الجدران وبين الحيطان قال: يا رحمن، فكشف عنه الضر؟ الله. من الذي إذا مس الفقر أحدا والبؤس بشرا فدمعت عينه وقال: أكشف عني فيكشف؟ الله. من الذي إذا تدين المجون وأصبح في حالة مزرية وضاقت به الحيل وتقطعت به السبل قال الله ديله؟ الله. من الذي إذا ظل في الصحراء ولم يجد الأحباء ولا أهل الصفاء نادى فرده ودله وهداه؟ الله. من الذي إذا ركب أهل الموج وركبوا السفينة وتلاعب بهم الموج واختلط الركبان وخاف أهل المركب نادوه فأنقذهم؟ الله. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. فهذا رب، هذا شأنه وهذا جلاله. أسألكم بالله يا أبناء الصالحين والفاتحين، ألا يستحق العبادة والخضوع له وزيارة بيوت كل يوم خمس مرات وسفح الدمع له وإنزال الرأس تمرينا على التراب له وتوحيد بالعبادة وقراءة كتابه وحفظ آياته واتباع رسوله؟ فوالله لا عزة لنا إلا بعبوديته سبحانه، والله لا نصر لنا إلا يوم نصره في أنفسنا وأهلنا وأبنائنا ومجتمعنا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا إله إلا الله من يوم سوف أحضره أنا وإياكم والملايين والمليونة والجماهير المحتشدة والخليقة الكثيرة. لا إله إلا الله من يوم سوف يجمعنا الله فيه ليحاسبنا. لا إله إلا الله ما أرعبه وما أرهبه وما أصبع مصعبه وما أنكده وما شده، لا كاشف له إلا الله. أي يوم؟ أي يوم؟ يوم ما كتب في التاريخ مثله، يوم ما أشرقت الشمس على مثله، يوم ما سمع الركبان بمثل خبره، يوم ما تناقل الشعراء ولا الأدباء والعلماء مثل خبره، يوم الحاكم فيه ليس إلا الله، يوم لا يفصل في القضاء إلا الله، يوم لا يتكلم الظالم، يوم يخاف منه الأنبياء فلا يتكلمون إلا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، يشفع لفصل القضاء، واستشفع الناس بأهل العزم في راحة العباد من ذي الموقف، وليس فيهم من رسول نالها حتى يقول المصطفى أنالها. أتدرون ماذا يقول الله في ذاك اليوم؟ يقول: وقد طوى السماوات يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، وقد طوى الأرض بالأخرى. ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين الرؤساء؟ أين الزعماء؟ هذا زيادة في الحديث صرح، ليس من نص الحديث. أين المنظمات؟ أين الجهات والدول؟ ويقول سبحانه: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا يموس أحد ببنت شفه، فيقول: لله الواحد القهار. حينها يظل الظالم ويعض على يديه، ويصبح الناس في أمر مريج، وتدنو الشمس من الرؤوس، ويبلغ الكرب مبلغا، فلا إله إلا الله. ويا حسرته على من لم يدخر عملا، ولم يتخذ عهدا عند الله، ولم يبحث عن وسيلة نجاة، ولم يكن له مكسبا من عمل صالح. أمة الإسلام، لعلنا لا نلتقي بعد هذا اليوم، لكن جئت من بلاد الحرمين برسالة من الحب وبنصيحة من الود، وأعلم أن فيكم علماء وأن فيكم دعاة وأن فيكم مصلحين، ولكن أقول لكم: اتقوا الله، اتقوا الله حيثما كنتم، وأتبعوا السيئة الحسنة تمحها، وخالقوا الناس بخلق حسن، خافوا لقاء الله، عظموا الباري جل في علاه، عظموا صاحب هذا الملك العظيم وهذا الجبروت الفخم الكريم، مجدوه ووحدوه للعبادة، واطلبوا العلم وتوجهوا في هذا العمر القصير إلى ملك الملوك جل في علاه. فإن الدنيا قد آذنت بصوم، وقد أصبح التاريخ على نهاية، وقد توجه المريخ ليضرب الأرض، وقد أوشكت الساعة أن تقوم، وكل مسؤول عن نفسه أمام ربه. فيا رحمن يا رحيم يا ملك يا ديان يا أحد يا فرد يا صمد، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن تغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، وأن تعتق رقابنا من النار، وأن تهدينا سواء السبيل، وأن تعز الإسلام والمسلمين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، أيها المسلمون، إن هذا يوم مشهود، هو يوم الجمعة، وهو من أيام الله الفاضلة، بل أفضل الأيام. وإنني أدعوكم إلى سنة حميدة وواجب شرعي نص عليه رسولنا عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: إن صلاتكم معروضة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة والسلام علي. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون، وغفل عنه الغافلون، صلى الله وسلم عليه كلما اتصلت عين بنظر، واتسقت أذن لخبر، كلما هطل مطر وروي أثر. أيها المؤمنون، صح بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله حديث جليل في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات، وكتب له بها عشر حسنات، ومحى عنه بها عشر سيئات، ورفع له بها عشر درجات. فأوصيكم بالصلاة على المعلم عليه الصلاة والسلام الهادي البشير الذي جعله الله إماما وقدوة وحجة للسالكين، وهذا أول حقه علينا صلى الله عليه وسلم. الحق الثاني اتباعه عليه الصلاة والسلام، وتحكيمه في أخلاقنا ومعتقدنا وآدابنا والسلوك في مسلكه، وتعلم سنته عليه الصلاة والسلام واقتفاء أثره. وانظروا إلى ذاك الرعيل الأول الصافي الطاهر الذي يمتثل أمر رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. فهذا ابن رواحة يقول عليه الصلاة والسلام للناس: اجلسوا أيها الناس. فيسمع الرسول عليه الصلاة والسلام وابن رواحة خارج المسجد فيجلس مكانه، ويقول له الناس: لما جلست مكانك في الطريق؟ قال: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اجلسوا، فما كان لي أن أتقدم فجلست مكاني. إنه الامتثال. هذا ابن رواحة، هذا الفرد الصالح، هذا الصحابي الجليل الذي تعلم في مدرسة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان من أهل البيعة الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في العقبة، وهو من الأنصار من أهل المدينة. بايعوا صلى الله عليه وسلم، قال: على ماذا نبايعك يا رسول الله؟ قال: على أن تمنعوني مما تمنع منه نساءكم وأطفالكم وأموالكم. قال: فإن فعلنا ذلك قال لكم الجنة. قال: ربح البيع، والله لا نقيل ولا نستقيل. فبقي على بيعته وعلى صدقه، وذهب إلى موته يصب دمه شهيدا في سبيل الله، وقتل مع إخوانه، ودخل جنات النعيم ليوفي ببيعته وليصدق في قوله. فيا أيها المؤمنون، حقه عليه الصلاة والسلام الصدق في البيعة معه، فإن في عنقك بيعتان، بيعتان اثنتان، وهجرتان اثنتان: هجرة إلى الله وبيعة لله، وهجرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبيعة لمحمد. فأما الهجرة إلى الله فتجريد التوحيد له سبحانه، وعدم تحكيم أحد في دينك إلا هو، وعدم السؤال أو استعانة بما يستعان به إلا الواحد الأحد، وعدم صرف شيء من العبادة أو الرغبة أو الرهبة إلا له سبحانه. فوالله لا يملك الضر ولا النفع ولا العافية ولا الشفاء ولا النجاح، لا ولي ولا صالح ولا نبي إلا الله الواحد الأحد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو جل في علاه النافع الضار. كل يوم هو في شأن، يولي ويعزل ويملك ويخلع ويعطي ويمنع ويشافي ويعافي ويغني ويفكر ويهدي ويضل، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وأما البيعة التي لله فهي أن تحكم كتابه فيك وفي معتقدك وأخلاقك وسلوكك وآدابك، فتتلو حق تلاوته على الوجه الصحيح وتتحاكم له. أما الهجرة إلى محمد عليه الصلاة والسلام فهي أن تجعله إماما كما قلت، وترضى بسنته، وتتعلم على أهل العلم من الأحاديث الصحيحة كصحيح البخاري ومسلم والسنن، وتهجر كتب البدع والخرافات والشطحات التي ما أنزل الله بها من سلطان. يقول رسول الله عليه وسلم لعمر: ألم أتي بها يا عمر بيضاء؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ويقول عليه الصلاة والسلام: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ألا فاركب سفينة محمد صلى الله عليه وسلم، السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. وأما مبايعته صلى الله عليه وسلم فتبايعه على أن تكون من أتباعه ومن طلابه في مدرسته، مدرسة السنة، مدرسة الاهتداء، مدرسة الهداية الربانية، فلا تتخذ لك شيئا يخالف ذلك. فليس في العالم معصوم إلا الأنبياء، وسيدهم وخيرهم رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. إن هو إلا وحي يوحى، لا ينطق عن الهوى، لا تتلاعب به الظنون، لا ترد عليه الشبهات، لا تغلبه الشهوات. زكاه الله ورضيه إماما للناس. أمة الإسلام توبة نصوحا في هذا اليوم وفي كل يوم، لكن أعلنوها في هذه اللحظة، اصدقوا من القلوب بتوبة صادقة إلى علام الغيوب، فإنه يغفر الذنب ويتجاوز عن الخطيئة. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تصدقوا في اللجأ إليه والاستغفار بين يديه والانكسار بالدموع والبكاء والأسف والتواضع على ما زل منا وما فرط وما قدمنا من خطيئات وسيئات. عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا عن أصحابه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين وارفع علم المجاهدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم أنا أتيناك في هذا اليوم نريد فضلك ورحمتك وعونك ورزقك. اللهم فاغفر لنا وتجاوز عنا واهدنا سواء السبيل. اللهم اعتق رقابنا من النار وادخلنا الجنة دار الأبرار. اللهم اجعلنا ممن يصدق في قوله ونيته وكلمته وطويته، واجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يحشرون في زمرته ويشربون من حوضه ويتجهون إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.